وتعليمها في بيوت المسلمين، وبخاصة إذا كان صنعها فيه تقليد للكفار ولأرواحهم وعاداتهم وتقاليدهم، فهذا بلا شك من أشد المحرمات في الإسلام، فلا يجوز أن نعمل في مثل هذه الشركة مؤمن يؤمن بالله ورسوله. نعم. يقول السائل بارك الله فيكم، هل الزواج من الأمور المقدرة على الإنسان جرا؟ هذا سؤال قديم وحديث. هذا سؤال قديم لكن حديث تعبير. هذا كما نقول، هل السعادة والشقاوة مقدران على العبد أم لا؟ أما الجواب الشرعي والعقلي في أن واحد كل شيء بقدر، كل شيء بقدر، والزواج إما أن يكون زواجا شرعيا أو أن يكون زواجا بدعيا، فإن كان زواجا شرعيا فهو خير، وإن كان زواجا بدعيا فهو شر. فهل الخير والشر مقدر على الإنسان؟ الجواب نعم، كل شيء بقدر، كما جاء في الحديث الصحيح كل شيء بقدر حتى العجز والفلس. ولكن إذا كان كل شيء بقدر حتى السعادة والشقاء، فكيف العمل؟ لقد ذكر للرسول هذا السؤال حينما أخبرهم بأن كل شيء مستطر، كل شيء مسجل. قالوا فكيف العمل؟ فأجابهم عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الجواب الحكم الحسن الذي لا يجاوب بعده ولكن بمن فهمه. قال عليه السلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ومن كان من اهل الجنه فسيعمل لعمل اهل الجنه، ومن كان من اهل النار فسيعمل بعمل اهل النار. ثم قرأ قوله تبارك وتعالى: فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اذا كل ميسر لما خلق له. بالنسبه للسؤال السابق، من كان يريد الخير فيسعى اليه ويتزوج الزواج المشروع، ومن كان يريد الشر يسعى ايضا اليه ويتزوج الزواج غير المشروع. كل ميسر لما خلق له. لذلك لا يقولن احدكم اذا كنت انا مكسوف سعيد فاذا لماذا اسال نفسه صلي وصوم فانا سعيد، او اذا كنت كتبت شقيا لا سمح الله لماذا ايضا لا اتمتع بملاذ الحياه كلها ولا اسال نفسي بصلاه وعباده وصيام الاخرين. الجواب: ان كنت صادقا مع نفسك فقل ايضا كل شيء مثل السعاده والشقاوه. وسابقا ذكرنا ان الرزق بيده، فلماذا تسعى وراء الرزق؟ والرزق ايضا مما سجل كالسعاده والشقاوه، كل شيء مسطر. لماذا تسعى وراء الرزق؟ لانك تعلم انك ان لم تسعى لم ياتيك. فهنا انت معتدل، يعني تؤمن بالاسباب، اما هناك انت جبري فيما يتعلق بالسعاده، فانت لا تعمل. ان كان مكتوب سعيد فانا سعيد، ان كان مكتوب شقي فانا شقي، وان كان مكتوب فقير فانت فقير، لماذا تسعى؟ لا بد من السعي. قال تعالى: من كان يريد العاجله تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. لذلك لا بد من السعي وراء الخير، ولا بد من الابتعاد عن الشر. الله عز وجل بحكمته قدر أن يعطي لكل إنسان ما يسعى إليه، كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. مع تحيات تسجيلات النور الإسلامية القاهرة، تلفون أربعة أربعة صفر صفر سبعة ثمانية تسعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.